ويلا يا ويلا يا ويلا خلي لي قلبك شو مخدوم انت اللي عمرك عاطيني ما عطيتك عمري وقلب اليوم بنت الكرم لا تسميني فنفطهم نجمي نجمي عديابة لتعذب